ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم الذي ستفعله بما يحدث لك. بحكاية اليوم رح تكون معنا بطلة جديدة ومميزة قدرت تهزم مرض السرطان مرتين، واجهت أصعب اللحظات بقلب قوي، وكان الشيء اللي بيضعفها هو دموع اللي بتحبهم. السيدة مي علي من بعد ما انشفت منها المرض ما وقفت التعامل معه، أو بالأحرى ما وقفت بالتعامل ضده. صارت أحد أهم الناشطات والداعمات بالتوعية لمرض سرطان الثدي والوقاية من الأمراض. اسمعوا قصتها البطلة. يعطيكم ألف عافية. أنا مي عبد الكريم العلي، محاربة ومتعافية من مرض السرطان مرتين، ناشطة اجتماعية للتوعية من مرض سرطان الثدي، وعضوة في فريق الخطوة الأولى للوقاية من الأمراض. عمري 43 سنة وسورية الجنسية ومتزوجة وعندي شاب. حالياً ربت بيت، بس وقت ما انصبت بالمرض أول مرة كنت طالبة وكان عمري 18 سنة، ولما انصبت مرة تانية كان عمري 38 سنة وكنت زوجة وأم وبشتغل. بيقولوا إنه السرطان وراثي، بس بعد ما أنا انصبت تاني مرة عرفت إنه هو مش وراثي. طبعاً لما صرت أقرأ وأعرف شو هو السرطان كان عندي حب الفضول إني أعرف شو اللي صار معي. أنا ما عندي حدا بعيلتي عنده سرطان، أنا الوحيدة. أول مرة انصبت فيه كان عندي طموح، كان عندي أمنيات، كنت حابة إني أنا أكمل تعليمي بالاختصاص اللي أنا بحبه، بس قدر الله وما شاء فعل بعد ما أخلص الثانوية على طول عرفت إني أنا مصابة بسرطان الرأس، ولله الحمد لأنه تم الاكتشاف بكير. خلال 15 يوم تشخصت وعملت العملية، قعدت بالمستشفى تقريبا بعدها شهرين، ولله الحمد كملت علاجي. صح كان عمري صغير، بس حبي بالحياة هو اللي خلاني إني أعدي هيدي المرحلة، ولا إنه سرطان الرأس غير الثدي اللي صار معي، يعني عدم اتزان، ما كنت أقدر أكون واعية أو صاحية من كتر الصداع وعدم الاتزان، ولله الحمد عديت المرحلة على خير. أصيبت مي مرتين بالسرطان، بس بسرطانين مختلفين تماماً، وأكدت إنه هالشي ما كان بسبب العامل الوراثي. وعن إصرارها بالعلاج وتحديها لهالمرض رح تحكي. أنا هون ما استسلمت، وبعد ما خلصت العلاج وصرت بصحة وعافية كملت حياتي. رجعت مي اللي قبل المرض، اشتغلت، اتزوجت وكونت أسرة، وربي رزقني ابني يزن. ولما صار يزن بالأول ابتدائي حبيت إني أكمل الشيء اللي كان نفسي فيه، ما نسيت طموحي أبداً. حبيت إني أنا أدرس، حبيت إني أنا أكمل تعليمي، حبيت إني أفوت المجال اللي أنا بحبه، وهيدا اللي سويته. يزن كان بالأول ابتدائي، أنا كنت أم وزوجة وبشتغل وبدرس، أخذت الشهادة اللي كنت أنا نفسي فيها بتقدير امتياز، دبلوم سكرتارية وإدارة مكاتب، وفرحت كتير. طبعاً إحنا هوني، إحنا البشر طموحهم أكبر، كل شيء بيتمنوه، كل شيء بيقولوا لرب العالمين كمان، وهذا اللي صار معي. حبيت إني أنا أكبر أسرتي وأجيب أخ أو أخت ليزن، وكانت هيدي بداية لعلاج أجيب طفل وبداية لمرض سرطان الثدي. أول إبرة هرمون أخذتها غير بشكل الثدي عندي، بس أنا أبداً ما كنت مفكرة إنه في أي سلبيات من هذا الموضوع، ولا كنت مفكرة إنه تغيير هذا الثدي إنه معناتها في سرطان أبداً. كنت مفكرة أنه من إبر الهرمون والعلاج. طبعاً أول ما تفشل أول محاولة أريح جسمي شهر أو شهرين أبلش بتاني محاولة، وكل ما أبلش بمحاولة حجم الثدي تاعي يتغير وطلعت لي مثل كرة على الجنب اليمين. أنا فكرت هي من الهرمونات، لما حتى سألت الدكتور قال لي هيدي هرمونات خربطة بالجسم، بس لما أنت تخلصي أو تريحي جسمك حتروح على طول. الدكتور اللي بيعالجني، بس أنا ما روحت إني أفحص بدكتور تاني خوفاً إنه يقول لي مي إحنا هلأ حنوقف ولازم نتعالج بشي تاني أو هرمون حليب شو ما كان يكون. ما كنت حابة، كان عندي هدف وبدي أوصل له، وهي كانت غلطة مني إني أنا مو إنه أعطي فرصة لجسمي، أعطي فرصة لحياتي وأروح وأكشف وأطمن على نفسي. لا، استمريت بعنادي. وبعد هيك شو صار؟ رزقني ربي بثلاث أطفال، وكانت فرحتي أنا وزوجي كبيرة. بس للأسف بعد شهر نزلوا الثلاثة وكانت صدمة لإلي، وفتت بكآبة لمدة تقريبا 4 شهور. بعد ال4 شهور أنا طبعا صحصحت وفوقت، قلت لا هلا، أنا استغربت على شكل الثدي إنه ما رجع لطبيعته، فرحت للدكتور وقلت له أنا عندي تغير بالثدي وعندي كتلة بارزة. طبعا على طول عطاني، قال لي بدك تروحي تعملي الموموغرام. أنا ما كنت بعرف شو هو الموموغرام أصلا، ما كنتش أعرف ألفظها. لما قعدت سويت سيرش على شو هو الموموغرام، عرفت إنه سرطان ثدي، يعني تشيك إذا في سرطان ثدي أو أي شيء. طبعا أنا هون خفت، بس ما نشرت الخوف لأهلي، خليتها جواتي واستنيت النتيجة بعد 10 أيام. طبعا خلال ال10 أيام هدول أو بعد الموموغرام طلبوا لي سونار وأخذوا عينة، وهوني بعديها استنيت ال10 أيام. كانوا أصعب 10 أيام بعمري، لأنه أنا مش عارفة شو فيه، سرطان ولا كيس دهن، كيس مي، شغلة عادية، غدد. كانت هواجس براسي كتيرة. يوم ما أخذت النتيجة، أول كلمة قالت لي إياها الممرضة، قلت لها شو اللي معاي؟ قالت لي أنت محولة لمكي جمعة. هاي الكلمة خلتني متسمرة بأرضي، إنه مكي جمعة معناتها سرطان، معناتها موت. هاي الفكرة اللي إحنا على طول منفكر فيها، إنه سرطان يساوي موت. طبعا ما عرفت كيف أوصل للسيارة، مش عارفة كيف أحكي لزوجي اللي قاعد ناطرني بالبيت، مو عارفة شو أقول لأخواتي اللي ناطرين النتيجة. انهرت وأنا لحالي. ولما اتصل زوجي وقال لي شو طلع معاكي، قلت له معاي السرطان الخبيث. زوجي سكر الخط، ما استحمل اني اسمع دموعه. اخواتي انهاروا، انا انهرت، انا تعبت. قعدت افكر، ابني، امي، اختي، اخي، زوجي اللي بيحبوني، حياتي. لساتني صغيره 38 سنه، وابني كان عمره صغير. كانت اصعب كلمه سمعتها، مي انت متحوله لمكي جمعه. الجملة اللي توجهت لها لمي من الممرضة كان أقسى عليا من خبر مرضها نفسه، وهالشي بسبب أسلوب الممرضة معها لتوصيلها للخبر. اعتبرت مي إنه هالجملة مستحيل تقدر تنساها، لأنه كانت مثل صعقة لإلها. ليش في ناس ما بيفكروا أو بيعملوا حساب أو اعتبار لمشاعر الشخص الثاني؟ يعني بقصد الشخص المتلقي للخبر. يعني مثلاً مي كانت بحاجة لأسلوب أطرى لحتى تقدر تستقبل الخبر بقوة مو بخوف. طبعاً ما بقصد الشفقة، أنا بقصد الإحساس النابع من القلب. ليش ما نحط حالنا محل هالشخص؟ يمكن كان هالوضع رح يكون أحسن بكتير وأهون بكتير. خلونا نكمل مع مي. أخذت الورق وكان معاي زوجي، ورحنا لأول موعد عند الدكتور. أول ما شافني الدكتور قال لي مي أنت استئصال. قلت له استئصال شو دكتور؟ قال لي استئصال ثدي كامل. طبعا الفكرة هيدي كانت مرعبة، إنه جزء من أنوثتي حينشال، حيصير في تشوه. بس بعد اللي أنا شفته لما فت المستشفى هيدي، أنا كنت أشوفها من برا بس ما كنت أشوفها من جوا. قلت له للدكتور بعد عدة مراجعات، دكتور لو سمحت. قال لي نعم. قلت له شيل الاثنين ثدي. قال لي ما بيصير. قلت له أنا عم قلك شيلهم، أنا عندي أهم ما علي صحتي، أنا لسه في طفل بده إياني وأنا بدي أكون جنبه. طبعا لأني تأخرت للعلاج، ويمكن هيدا كان بصالحي، عدل الدكتور كل السونار والموموغرام والأشعة المقطعية قبل ما أفوت العمليات، وتطلع صدفة إنه يطلع لي ورمة تانية بمكان الثدي، بس كانت أصغر. الورمة الأولانية كانت 6.5 على 3.5، الثانية طلعت 1 سنتي على 1 سنتي. طبعا هيك هيدي أنثى وبتفرخ، فغلط إنه يعمل لي استئصال، لأنه أي ضربة مشرط حينتشر بجسمي كامل. فطبعا اقترح الدكتور إنه يكون كيماوي. وطبعا هون صدمت زوجي انه مش عاوز كيماوي، لانه صار يسمع انه الكيماوي بيقتل، الكيماوي بدمر الجسم، الكيماوي. طبعا كان معترض، بس الدكتور قال له انا بعرف شو هو الصح لمريضتي، واقنع زوجي. وكانت عندي اول جرعه كيماوي ب 27/12/2017. هذا اليوم انا ما بنساه. كنت طالعه من مكتب الدكتور عيادته لحد المكان اللي حاخد فيه الجرعة، وأنا عم ببكي ومنهارة، وكانت أختي وزوجي معاي. طبعا زوجي استناني لأنه مكان للحريم، وأختي كانت معاي. وطول الوقت وهم عم يعطوني الكيماوي وعم بيجهزوني للكيماوي، كنت أنا قاعد عم ببكي وبنهار. واختي جنبي، لانه انا مش عارفه كيف هو الكيماوي، كيف حاخده، شو هو، شو حيعمل فيني. طلع هو درب عادي. بعد ما اخذته وحطولي اياه ارتحت شوي، اهديت، قعدت اتكلم مع المرضى، حسيت اني انا صغيره جنب صبرهم، جنب قوتهم. طبعا انا اول جرعه هم كان يمكن في، كانت واحده جنبي تاني مره، وست كبيره وما شاء الله بناتها صبايا ومتزوجات وعندها احفاد. حسيت اني انا طفله جنب اللي هي كانت عم تحكي لي اياه. وعدت اول جرعه على خير، بس لما رجعت البيت صار الألم. قعدت أتألم لمدة 3 أيام من معدتي، الدوخة، يعني شوية مضاعفات ما بعد الكيماوي. وبعد ما خلصت هالبطلة من أول جرعة، شو صار معها؟ أول سؤال كنت أسألته يا للدكتور قبل ما أخذ الجرعة، دكتور أنا حينزل شعري؟ قال الدكتور يمكن لا، حسب، هو ما بده يخوفني يمكن، لأنه نزل شعري بعد أسبوعين من أول جرعة، يعني قبل ما أدخل الجرعة الثانية كان نازل شعري. ولما حسيت أنه عم ينزل شعري ما خليت لا زوجي ولا أختي ولا أي حدا يروح معاي، أنا رحت لحالي. كلهم كانوا عم يطمنوا علي، أنتي وين رحتي؟ أنتي ليش عم تسوقي؟ قلت لهم أنا رايحة مشوار وراجعة. رحت لمركز السدرة عنا، هو تقريبا في أخصائيات نفسيات، وهم عاملين لنا مثل فرع صالون صغير على أساس يقدروا يشيلوا لنا شعرنا، مو إحنا نقدر نشيله لأنه حيكون شوي صعب علينا. وشالوا لي إياه، ما نزلت لي ولا دمعة قد ما أنا انصدمت بالشكل. وبرجع وبقول أنا مش عارفة شو بدي أحكي أو كيف يتطلعوا فيني أهلي، زوجي، ابني بالذات. لما رجعت البيت زوجي طبعا على أعصابه، قال لي أنت وين كنتي؟ ما عرفت أتكلم، على طول شلحت لحجاب ولقيت زوجي منهار من البكي، وأنا هون وقتها نزلت دموعي على دموعه. الموقف الثاني بنفس اليوم لما رجع ابني من المدرسة وشافني طلع فيني ونزل راسه وفات غرفته وهو منهار، فكانت صدمة لإلي، وهون نزلت مناعتي. لما بتنزل المناعة من الزعل والتفكير يمكن ما بيقدروا يعطونا أي جرعة، فلما رحت أخذ جرعتي قال لي ما بيصير، حنأجلك أسبوع. طبعا هون قعدت فكرت إنه أنا إذا كل ما يصير معي شيء حتنزل مناعتي، معناتها بدل ما أخلص علاجي خلال 2 أو 3 شهور أو حتى شهر، أنا معناتها حطول، وكل ما طولت بمرحلة حطول بالمرحلة اللي بعديها. هوني أنا قويت، الزعل شلته على جنب، صرت أقعد بيناتهم من دون أي لطائية الحجاب. هذا أنا شكلي، ما كنت أستحي من أي حدا يجيني، علما أنه زوجي عمل موقف أنا ما عرفته إلا بعد ما خلصت العلاج بتاعي. هو راح حلق كمان على الصفر ورجع. حتى لما سألته قلت له ليش حلقت شعرك على الصفر؟ قام قال لي إحنا حنفوت على الصيف فعم بهيئ نفسي. وأنا راحت عن بالي فكرة إنه يكون متضامن معاي، كانت هيدي ردة فعل حلوة منه، حسستني إنه أنا عندي سند، ولله الحمد الله يديمه فوق راسي أنا وابننا. طبعا ما كنت أستحي من العالم، كنت أمشي حاطة كمامي، طبعا الشكل العام ببين، بس بحياتي ما شفت نظرة خوف أو نظرة تنمر من أي ناحية، أو حدا مثلا مش حابب يشوفني. بالعكس كنت أشوف الفرحة بعيون الناس إني أنا قوية وقادرة أمشي بيناتهم. الأهم من كل هاد إنه الإنسان يلاقي شخص يوقف جنبه ويحبه ويسنده دايما ويمسكه كمان بالحياة ويحببه فيها. والأقوى إنه حتى لو كنت لحالك تقدر تسند حالك بحالك. فشو هو السرطان لحتى يقدر يهزمنا؟ كملت رحلة علاجي، خلصت الكيماوي، طبعا كنت محافظة على صحتي، على الرياضة، على الأكل، وأبتعد عن أشياء بتنشط الخلايا. وخلصت بالضبط مثل ما كان حاسب لي الدكتور، وإجيت على النتيجة اللي أنا أعرف فيها أنا حيستأصلوا الثدي ولا حيخلوا لي إياه، ولا استفاد جسمي من الكيماوي، كذا تفكير. بس كانت المفاجأة حلوة إنه أنا قدرت إني أنا أهزم السرطان وحجمه، اللي كان 6.5 على 3.5 صار تقريبا 1.5 أو 2.5 على 1، واللي كان طالع لي جديد اختفى. بس رجع الدكتور قال لي مي لازم يكون في استئصال، لأنه كان الحجم كبير، وما بس بيشيلوا الورم، لا لازم يشيلوا حواليه الخلايا أو الأورد اللي ميتة كتنظيف. ولما فتت العمليات كان على أساس استئصال كامل، بس لما طلعت من العملية وأول ما صحيت حطيت إيدي على الثدي لقيت الثدي موجود. حمدت ربي، بس كمان نفس الشيء كنت بدي أعرف شو اللي صار، ما عملوا لي العملية بس أنا حاسة بوجع. قام قال الدكتور لله الحمد إنه كان الخلايا اللي حواليه سليمة مش منصابة. كملت علاجي وكملت الإشعاع، وبعد الإشعاع كمان عملوا لي مثل رنين، والعين اللي شالوها من الثدي كانوا لازم يعرفوا شو هي. طلع عندي أنا الشرس السريع الانتشار، فلازم أخذ لمدة سنة وقائي، وكمان كنت أنا قوية بهاي المرحلة. طول المرحلتين ثلاثة، الكيماوي والعملية والإشعاع، كان زوجي وإختي واللي بيحبوني حوالي، غير الأخواتي اللي برا البلد كانوا يتصلوا فيني بمواعيد علاجي بمواعيد جلساتي. لما اجيت على الهرسبتن انا لحالي اروح وانا لحالي ارجع، مش لانهم هم مش فاضيين لإلي، لا، صرت انا حابة اني انا اعتمد على نفسي، انا بحب اني انا اروح واخذ علاجي وانا بخير وبصحة، ومديش اني انا اعذبهم اكتر، ما كنتش بدي انه يتعبوا معي اكتر، فكنت انا بنفسي اروح. وطبعا غير انه مثلا اشوف صاحبة من هون، اتعرفت على مريضة من هون، نتحدث نقعد، كانت تمر الساعات واحنا بناخد علاجنا وكل واحد يروح على بيته. قدرت مي تبني علاقات وتأسس صداقات مع ناس جديدة بمدوها وتمدهم بالقوة، وهالشي ولد الراحة بيناتهم خلال العلاج. لحد ما خلصت العلاج وكان تاريخ 7/6/2019، كانت آخر جرعة لإلي. يوم ما طلعت من المستشفى وشميت حسيت إنه في هوا تاني غير اللي كنت أشمه قبل، حسيت إني أنا انولدت من جديد. بس طبعاً كان في لسه نتيجة أخيرة لنشوف إذا في خلايا صغيرة بالجسم، بس لله الحمد ربي نصرني على هيدا المرض وطلعت نتائجي كلياتها مبشرة، وتعبي وتعب زوجي وأهلي واللي بيحبوني ودموع ابني ما راحت هيك، هزمته للمرض وأنا واقفة على إجري. في بعديها مراجعات، كنت منتظمة جدا بمراجعاتي، أول سنة كل 3 شهور، طبعا صار لي هلأ يعني عديت السنة بتصير كل 6 شهور. عندي سنوية للموموغرام والسونار لو احتاجت، بس إن شاء الله ما أحتاج. متابعة على أدوية معينة بتنصرف لي لمدة 5 سنين، من 5 سنين يمكن تروح 10 سنين، والحمد لله. الحمد لله قدرت مي تهزمه للمرض بإصرار وتحديه لكل الظروف، وعن اللحظات والمواقف اللي مستحيل تنساها وقررت إنه تحكي عنهم. خلال الفترة هيدي صار لي مواقف كتيرة. أول شيء موقف اللي شلحت الحجاب وما في شعر وزوجي، هذا ما بنسى أبداً، وكل ما بفتكره لازم أبكي. وموقف تاني بفتكره كمان لما شلت شعري ووالدتي طريحة الفراش لقيتها قاعدة بتدمع عيونها من دون ما قادرة تقلي أي كلمة. أما الموقف الكبير لما تعبت بلحظة من اللحظات وصلت لحافة الموت ولاقي إختي وزوجي يشيلوني ويركضوا فيي للمستشفى وأنا فاقدة الوعي وما استنوا حتى سيارة الإسعاف تيجي تاخدني. لما صحيت عرفت إنه الدنيا غالية وما بتسوى لحظة تفكير أو ألم، وحسيت أني أنا بحاجة لابني أكتر ما هو بحاجة لإلي، وأنا بحاجة لزوجي أكتر ما هو بحاجة لإلي، وأنا بحاجة لأخواتي واللي بيحبوني. نصيحة حبت ما يتقدمها لمحاربي السرطان. نصيحة أنا بوجهها لمرضى أو لمحاربين مرضى السرطان. أنا بيوم من الأيام كنت محاربة وحاربت بقوة، عرفت أهزم السرطان مرتين، وهيدا طبعا كله بفضل رب العالمين لأنه حط فيي القوة والعزيمة. وحابة أقولكم إنه أكبر علاج من بعد الاتكال على رب العالمين هو الأمل في الشفاء. الدواء هو وقاية من المرض لا أقل ولا أكثر، بس العلاج الكبير عن تجربة هو الأمل. السرطان بيعلم الصبر، بيعلمنا كيف نحب نفسنا، وحيجي عليكم يوم مثلي هلأ زي ما أنا عم بحكي وبنصح، أنتوا حتوقفوا وحنسمع رحلة علاجكم وانتصاركم مع مرض السرطان. وهيدا كمان مو بس مرض السرطان، أي مرض لما بتحطوا فيه الأمل حتتشافوا، لما تحبوا نفسكم حتتشافوا. هاي كانت رحلة مي علي مع مرض السرطان، قدرت بالأمل تكسر حواجز السرطان وتهزمه. وهاي كانت حلقتي لليوم من بودكاست حكايتي مع السرطان. أنا غيداء مراد آغا، استنونا بأمل جديد وحكاية جديدة. سلام.